السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. الله يخليك، أنا حجيت حجة الإسلام. نعم. وأبغى حجة عن والدي، والدي عايش بس مسن وضرير، هل يصح لي أنا أدي الحج بالنيابة عنه؟ ما يستطيع يحجه. ما يستطيع الحج. أي نعم، لا بأس أن تحج عنه. طيب والدتي برضو أخرى عايشة، هل يصح أن أنا أحج عنها؟ من هي؟ إيه؟ أمك؟ أمي. نعم. ما تقدر؟ ما تقدر بعد. يعني ما تقدر تجي، كبيرة السن. ما تقدر تيجي للحج. كبيرة السن. 70 عام طال عمرك. لا بأس، تحج عنها أولا وتحج عن أبوك بعد ذلك. نبدأ بالأم هذا العام والأب بعد ذلك. أبدأ بالأم والأب بعد ذلك. نعم. جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام.